الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: هم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. زياد بن إسماعيل المخزومي راويه فيه كلام، وخرج له مسلم في المتابعات، لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، فالحديث حسن. وقال في الترمذي: حسن صحيح. جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، من ذلك قولهم: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا. فهم يحتجون بالمشيئة والقدر على فعلهم الشنيع الذي هو أعظم الذنوب الشرك، ولا حجة لهم فيه، لأن الله جل وعلا هداهم ودلهم إلى الصراط المستقيم وهداهم النجدين، لكنهم ما قبلوا وأعرضوا وأشركوا، فهم يلامون على شركهم ويؤخذون عليه، ولا حجة لهم بعد أن بلغهم القرآن وما أنزل عن الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. وكل شيء مخلوق بقدر من الله جل وعلا، ولا يحدث في ملكه جل وعلا إلا ما يشاءه ويريده إرادة كونية، وإن لم يرده إرادة شرعية، فيحصل ما يريده الله جل وعلا كونا وقدرا، كالشرك الكفر والنفاق والعصيان، كل هذه مرادة لله جل وعلا قدرا، وإن كان جل وعلا لا يريدها شرعا، بل نهى عنها وحذر منها ورتب عليها العقوبات، فلا مستدل لهم ولا مستمسك لهم بالقدر، واحتجوا به على المعيبة التي ارتكبوها وهي الشرك، لكن القدر إنما يحتج به على المصائب لا على المعايب. ولذلك نزل قوله جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم، لأنهم أشركوا بالله، وإن احتجوا بما احتجوا به من القدر فإنه لا حجة لهم فيه، والله جل وعلا كل شيء خلقه بقدر، لا يقال أنهم احتجوا بالقدر فلا قدر نفيا لحجتهم، لا، كل شيء مخلوق بقدر، لكن مع ذلك تجتمع الإرادتان، أعني الكونية والشرعية، في إيمان المؤمن، إيمان المؤمن، وتنفرد الكونية في شرك المشرك، في شرك المشرك. لكن هل توجد الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية؟ لا يمكن، نعم لا يمكن، إنما توجد الإرادة الكونية دون وجود للإرادة الشرعية. يعني ما يمكن أن يؤمن مؤمن والله جل وعلا لا يريد منه الإيمان، نقول تنفرد الإرادة الشرعية دون الكونية. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عفان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة وذكر لها شيئا من القدر، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم لم يسأل عنه. يحيى بن عثمان متروك الحديث، فالحديث ضعيف جدا، وفي متنه أيضا نكارة. الذي يتكلم بالقدر يريد أن يحتج به على معاصيه وفجوره، هذا لا شك أنه يسأل عن هذه المعاصي وعن هذا الفجور وعن استحتجاجه بالقدر. أما من تكلم بالقدر وعامة أهل العلم يتكلمون فيه، تكلمون في قضايا القدر التي تتعلق في تقريره باعتباره جزء من مسائل الاعتقاد، ولابن القيم كتاب كبير جدا اسمه شفاء العليل، مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يعني تكلموا في القدر لا على سبيل الاحتجاج به على المعاصي وغيرها، لا، إنما تكلموا في تقرير مسائله وإحقاق الحق على ضوء النصوص الشرعية. والحديث يدل على أن من تكلم في شيء من القدر نكر في سياق الشرط فتعم أي شيء من أشياء القدر، فمعناه أن ابن القيم سوف يسأل عن كتاب شفاء العليل، وكل من تكلم بالقدر سوف يسأل، ليس المراد هذا. وهذا الحديث أولا ضعيف ومتنه منكر. أما من استدل بالقدر واستغل بعض النصوص المتشابهة في هذا الباب لا شك أنه سوف يسأل. من لم يتكلم فيه لم يسأل عنه، لم يسأل عنه، لا شك أنه لا ينسب لساكن القول، لكن لا بد أن ينطوي على عقيدة صحيحة، ما هو يسكت ولا يتكلم وينطوي على عقيدة فاسدة وحينئذ لا يسأل، لا، إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم عنه ويكشفون له المشكل. قال أبو الحسن القطان حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكره، فما دار الخبر على يحيى بن عثمان وهو متروك. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه مختصمون في القدر فكأنما يفقه في وجهه حب الرمان من الغضب. أولا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وسبب الاختلاف الخلاف في عود الضمير في قوله عن جده، هل هو جد عمرو فيكون محمد أو جد شعيب فيكون عبد الله بن عمرو بن العاص. وجاء التصريح به في بعض الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فإذا قلنا أن الضمير يعود على عمرو والجد محمد الخبر مرسل، وإذا قلنا يعود إلى شعيب والجد عبد الله بن عمرو بن العاص كما يؤيده بعض الروايات المصرحة فلا شك أنه يكون غير مرسل باعتبار أن الصحابي مذكور من جهة، والخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو معروف عند أهل العلم، والمسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، منهم من يضعفها ومنهم من يصححها. وعلى كل حال القول المتوسط في هذه السلسلة أنها من قبيل الحسن إذا ثبت السند إلى عمرو، وقد ثبت هنا فالحديث هنا حسن ولا إشكال فيه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، إما من بيته إلى أصحابهم في المسجد أو خارج المسجد، وهم يختصمون في القدر. مسائل القدر لا شك أنها فيها شيء من الإشكال، وفي كثير منها لا يمكن أن يتوصل إلى حسم لهذه القضايا، وحينئذ على المسلم أن يرضى ويسلم ويقبل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن القدر سر من أسرار الربوبية، فالاسترسال في بحث مسائله وقضاياه لا سيما على متوسط الفهم لا يوصل إلى نتيجة، بل على الإنسان أن يرضى ويسلم، فإذا أمر أتمر وإذا نهي انتهى، ومع ذلك يؤمن بالقدر وأن كل شيء بقدر وأن الله قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، يعني احمرت أوداجه عليه الصلاة والسلام من الغضب، لأن يعني مثل هذه الأمور قد تجر الإنسان إلى الشك والريب، وقد يزيد عنده الأمر فيرتد، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير ممن أوغل في مثل هذه المسائل التي لا يدرك غورها حصل له ما حصل من الشك والارتياب وعدم الرضا والتسليم بما جاء عن الله وعن رسوله، فقال عليه الصلاة والسلام بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض. تضربون القرآن بعضه ببعض، فهناك أدلة يستدل بها نفاة القدر، وهناك أدلة يستدل بها أهل الجبر الغلاة في إثبات القدر، فهؤلاء يضربون أدلة هؤلاء بأدلتهم والعكس. وأهل السنة وفقوا للجمع والتوفيق بين هذه النصوص في هذا الباب كغيره من أبواب الدين. يعني مثلا عندنا الإرجاء والخروج، المرجئة يضربون أدلة الخوارج بأدلتهم، والخوارج يضربون أدلة المرجئة بأدلتهم، وتحصل المقاولات والمناظرات بكثرة بين هذه الفرق التي هي على طرفي نقيض. لكن من وفق للتوفيق بين هذه النصوص وحملها على وجوهها المعتبرة على الطريقة الشرعية المقررة عند أهل العلم، لا شك أن هذا هو عين التوفيق، ويسلم من ضرب القرآن بعضه ببعض. يقول بهذا هلكت الأمم قبلكم، بهذا هلكت الأمم قبلكم، يعني المرجئ إذا أوردت إليه أدلة الخوارج فإما أن يطعن في هذه الأدلة، وبعضها في القرآن وبعضها في صحيح السنة، فيحصل له شيء من الهلاك، يهلك يعني ولو لم يهلك بدنه يعني يهلك دينه إذا ضرب النصوص بعضها ببعض. والخارج إذا أوردت عليه نصوص التي يستدل بها المرجئة أيضا حصل عندهم ما يحصل من إنكار لهذه النصوص فيهلك. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، والمشفق عليه المحب له لا يرضى أن يراه على هذه الصورة، صورة الغضب، لا يرضى لنفسه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغضب. وكذلك كل محبوب لا يتمنى لمحبوبه أن يغضب، وإذا غضب يتمنى أنه لا يوجد في هذا المجلس، وهذا ظاهر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع. البحث فيها ما فيه إشكال إن شاء الله إذا كان المقصود الوصول إلى الحق مع عدم الإغال، يعني إذا يكون عنده خط الرجعة قريب ما يوغل، إذا ما فهم شيء يرجع على طول، لأنه إن أوغل مع عدم الفهم لن يصل إلى نتيجة، بل قد يكون المردود عكسي عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي، هذا ضعيف عند أهل العلم، عن أبيه وهو أيضا مجهول، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. فقام إليه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول. الحديث من بهذا الإسناد ضعيف، ضعيف بلا شك، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، فمتنه صحيح: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر إلى آخره، إلا قوله: ذلكم القدر، فهي لم تثبت إلا أو لم تذكر إلا في هذا الطريق الضعيف، فلا لا لا تصح. لا عدوى ولا طيرة، إذا ثبت اللفظ متن ثابت بلا شك من حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين وغيرهما، لا عدوى، لا هذه نافية، يعني لا وجود للعدوى، لا وجود للعدوى، وهي سراية المرض من المريض إلى الصحيح، من المريض إلى الصحيح، هذا لا وجود له، لا وجود له. ولا طيرة، يعني تشاؤم بالطيور وكون الإنسان يمضي بسببها أو يرجع. كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرا فرأوا طيرا إن جاء عن شماله تشاؤم به ورجعوا عن طريقهم ومقصدهم، وإن جاء من طريق اليمين تفاءلوا به وأمضاهم إلى حاجتهم. فلا طيرة ولا هامة، ولا هامة في رواية، ولا صفر، والهامة هذه هي طائر يقال له البوم، الهامة هي التي يقال لها البوم. يزعمون أنها إذا وقعت في بيت أحد أو بالقرب منه أو رآها بالنوم أنه هذا نعي له، نعي له أن موته قريب، وهذا لا أصل له ولا صفر، يعني ولا تشاؤم بشهر صفر كما كان العرب في الجاهلية يفعلون، أو أن صفر داء يصيب البطن بسبب من الأسباب فنافاه النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذه الأمور كلها منفية، فلا عدوى، والخلاف بين أهل العلم معروف هل هناك عدوى أو لا عدوى. فمن أثبتها احتجاجا بمثل حديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هذه الأحاديث أو هذان الحديثان يفهم منهما أن هناك عدوى، ولا ما الداعي إلى الفرار من المجذوم؟ ومن سبب النهي عن إيراد الممرض صاحب الإبل المريضة على الإبل الصحيحة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، يعني مقتضى لا عدوى كل مع المجذوم ولا تتضرر لأنه لا عدوى، ومقتضى لا عدوى يورد ممرض على مصح لأن الإبل الصحيحة لن تتضرر لأنه لا عدوى. وأهل العلم لهم مسالك للتوفيق بين هذه النصوص، فمنهم من يقول لا عدوى على ظاهره فلا عدوى مطلقا، والأمر بالفرار عن المجذوم من المجذوم أو النهي عن إيراد الممرض على المصح لئلا يتفق أن تمرض هذه الإبل الصحيحة أو يصاب السليم بالجذام بتقدير الله جل وعلا، ولا علاقة للمجذوم في مرض الصحيح، ولا علاقة للإبل المريضة على ولا تأثير لها على الإبل الصحيحة، فلا عدوى. لكن يكون النهي والأمر بالفرار والنهي عن إيراد الإبل المريضة يكون من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة لئلا تصاب الإبل بالمرض أو يصاب الصحيح بالجذام فيعتقد أن المرض سرى إليه من المريض فيقع في الحرج. الحرج ما هو؟ أن يقع في نفسه شيء من تكذيب الخبر الذي فيه لا عدوى، فيكون أمره بالفرار من باب الاحتياط للدين لا الاحتياط للبدن، إنما يكون الاحتياط للدين لا الاحتياط للبدن. فنهيه يعني أمره بأن يفر من المجذوم لئلا يصاب بالجذام ابتداء من الله جل وعلا. وعلى هذا القول فمخالطة المريض والسليم على حد سواء لا فرق بينهما، والعدوى منفية نفيا تاما، ولا فرق بين مخالطة المريض بالجذام أو غيره من الأمراض ومخالطة الصحيح. لكن الأمر بالفرار من أجل حماية الدين لا حماية البدن، لأنه قد يصاب هذا الصحيح بالمرض فيعتقد عدم صحة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقع في نفسه شيء من تكذيب الخبر فيتضرر في دينه. ومنهم من يقول أن العدوى ثابتة والمرض بتقدير الله جل وعلا يسري من المريض إلى السليم، وهذا هو ما يثبته الأطباء، يقولون العدوى ثابتة، والنفي هنا لسريان المرض بنفسه، يعني منفي كون المرض يسري بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا، أما كونه يسري بتقدير الله جل وعلا هذا حاصل. والمنفي لا عدوى المراد بها لا يتعدى المرض بنفسه من غير تقدير الله جل وعلا، ويؤيد ذلك الأمر بالفرار من المجذوم وعدم الإيراد الممرض على المصحة. وعلى كل حال الأطباء يثبتون هذه العدوى، لكن هذه السراية إنما هي بتقدير الله جل وعلا. والأمر بالفرار وعدم الإيراد الممرض على المصحة من باب حماية الأبدان ولا الأديان؟ لا، هذا قول ثاني. الأبدان، نعم، من باب حماية الأبدان. ويحمل الحديث لا عدوى على أن المرض لا يتعدى من المريض إلى السليم بنفسه، ولا يسري إليه بغير تقدير الله جل وعلا. ومقتضى الحديث أنه لا عدوى، وأن مخالطة المريض كمخالطة الصحيح ولا فرق. لكن كون الإنسان ينهى عن المخالطة وأن يفر من المجذوم حماية لدينه، أن يقع في نفسه شيء من تكذيب الخبر فيهلك. منهم من يقول أنه لا عدوى لفظ عام تنفي العدوى في جميع الأمراض إلا الجذام، إلا الجذام في بني آدم، وإلا الجرب في الحيوان. قال: فقام إليه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، رأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ فجاء الرد: فمن أجرب الأول. الأول من الذي أجربه؟ هو الله جل وعلا. إذن الذي أجرب الثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة هو الله جل وعلا. وكأن النفي هو المتجه، ويبقى النفي على عمومه. وأما الفرار إنما هو صيانة للدين، صيانة للدين. هي العدوى المنفية أن يسري المرض بنفسه، يسري المرض بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا. هذا القول الثاني والمسلك الثاني عند أهل العلم، أن المرض يسري من من من الناس، من الأطباء، ومن بعض الناس من يرى أنه يسري بنفسه. لا، يرى لا قيمة لها، الهامة لا قيمة لها أصلا، إنما هو مجرد اعتقاد جاهلي، اعتقاد جاهل. يعني يصير النفي واحد في الجميع. على كل حال، المسلك الثاني يعني له وجه، والأطباء يثبتون العدوى، يثبتون العدوى. على كل حال، المسلكان معروفان عند أهل العلم، ولكن الأكثر على نفي العدوى، وأن مخالطة السليم المريض كمخالطة السليم ولا فرق. وهذا ظاهر من حيث كثرة من يمرض في بيوت المسلمين ويمرضونه ولا يصابون بشيء، هذا ظاهر. هو الأصل في الدواب، هو الأصل في الإبل، لكن أيضا بعد كون الإنسان وهو مريض ينزل على إنسان صحيح وذاك مأمور بالفرار منه، إحراج. أقول هذا إحراج. بعد هذا يقول رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يحيى بن عيسى الجرار. يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الأعلى بن المساور، ويحيى ضعيف، وعبد الأعلى متروك. عن الشعبي قال: لما قدم عدي بن حاتم، الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. لما قدم عدي بن حاتم من الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة، فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. الحديث ضعيف جدا، وهذه الجملة أسلم تسلم ثابتة في الصحيح في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل: أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. وهذا أيضا يشهد له حديث جبريل السابق. فالحديث وإن كان إسناده ضعيف جدا ولا يثبت بهذا الإسناد إلا أن له ما يشهد له. فالجملة الأولى أسلم تسلم هذه ثابتة في حديث في كتابة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، وبقية الحديث في شرح الإسلام يشهد له حديث جبريل. ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، ثم بعد ذلك الإيمان. إلا أنه هنا جعل الإيمان بالقدر من الإسلام، وفي حديث جبريل جعله من أركان إيش؟ هنا جعله من أركان الإسلام، وفي حديث جبريل جعله من أركان الإيمان. وهذا لا إشكال فيه عند من يقول أن الإيمان والإسلام مترادفان كالإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من الأئمة، وأما الجمهور الذين يرون التغاير بين حقيقتي الإسلام والإيمان فيكون هذا فيه تلفيق ولا يثبت بمثل هذا الإسناد. وتؤمن بالأقدار، وهذا هو الشاهد الصادر عن الله جل وعلا، كلها خيرها وشرها، وترضى بذلك وتسلم حلوها ومرها. فالأقدار الخير التي هي من قبيل الخير الحلوة هذه لا شك أنها نعمة من الله جل وعلا تحتاج إلى شكر، وأما الشر المر فيحتاج إلى صبر. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك أيضا خيرا له. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي، يزيد بن أبان الرقاشي عابد معروف زاهد لكنه في الرواية ضعيف، عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه، تقلبها الرياح بفلاه، مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ لا ومقلب القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فالقلوب لا شك أنها مثل الريشة بالفلاة تنقلب ظهرا لباطن، والقلوب كذلك عرضة لأن تقلب، لا سيما مع وجود الفتن وعدم الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا يعرض القلوب للتقليب في لحظة في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس ويبيع دينه بعرض من الدنيا. وعلى كل حال تقليب القلوب أمر معروف، وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن، والخبر ضعيف. أخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، وإسناده جيد. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها. قال: سيأتيها ما قدر لها. قال: فأتاه بعد ذلك فقال: حملت الجارية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. هذا الحديث سنده صحيح، والأسئلة في هذا الباب متعددة من قبل الصحابة، لأنهم يقتنون الجواري ويستمتعون بها ولا يريدون أن تحمل ليتمكنوا من بيعها متى ما أرادوا، لأن إذا حملت ولد صارت أم ولد لا يجوز بيعها، على الخلاف في مسألة بيع أمهات الأولاد، لكنها اعتقها ولدها وحررها، تكون حرة بعد موت سيدها، فلا يريد منها أن تحمل لكي يبيعها متى شاء. فقال: إن لي جارية أعزل عنها. والعزل الإنزال خارج الفرج، ولا إذا كانت المرأة حرة لا يجوز إلا بإذنها، وإذا كانت أمة مملوكة جاز بغير إذنها. أعزل عنها، قال: سيأتيها ما قدر لها. أعزل أو لا تعزل لا فرق، فإن كانت النفس مكتوبة لا بد أن ينزل شيء إلى الرحم فيلقح ما عند المرأة، وحينئذ يحصل الحمل، وإن لم يكتب شيء فعزلت أم لم تعزل لا ينفعك العزل. وفي حكم العزل الموانع، وإن كانت هذه الموانع أثرها أقوى من العزل بإذن الله، وكل شيء بقدر. يعني إذا أراد الله أن تحمل المرأة حملت ولو أكلت جميع أنواع العوازل الموانع، وإذا أراد الله لها الحبل حبلت ولا عزل عنها، فكل شيء بإرادة الله جل وعلا. لكن هذه أسباب، أسباب سيأتيها ما قدر لها. قال فأتاه بعد ذلك قال قد حملت الجارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا وهي كائن. إذا كتب قدر وقضي لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. وجاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا منها عنه لها عن القرآن. وجاء عن اليهود أنهم قالوا العزل هو الموءودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، كذبت يهود. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد قالوا عنه مجهول الحال، عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. عبد الله بن أبي الجعد هذا مجهول الحال، فالإسناد ضعيف، وقد حسنه بعضهم بناء على قبول رواية مجهول الحال الذي يعبر عنه عند بعض أهل العلم بالمستور. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر. وفي الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فإذا كانت صلة الأرحام تزيد في العمر ينسى له في أثره، يعني يدفع له في أجله، فالبر الخاص بالأبوين من باب أولى. والعلماء يختلفون في هذه الزيادة، يختلفون في هذه الزيادة هل هي حقيقية حسية أو معنوية، بمعنى أنه الإنسان عمره 70 سنة، فإذا بر بوالديه ووصل رحمه زيد له 15 سنوات بحسب قوة هذا البر أو عدمه. وبهذا قال جمع من العلم وهو الأصل في الزيادة أن الزيادة حقيقية، وعلى هذا تكون هذه الزيادة على ما في علم الملائكة، على ما في علم الملائكة، يعني يؤمر بكتب أجله فيقال اكتب 70، هذا الذي في علم الملائكة. وفي علم الله جل وعلا أنه أن عمره أكثر لأنه سوف يصل رحمه ويبر والديه، فما في علم الله جل وعلا لا يتغير، وما في علم الملائكة والقابل للتغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومنهم من يقول أن هذه الزيادة معنوية، أما مكتوب له 70 سنة لا يزيد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما في، العمر هو العمر، لكن هذا 70 أو 50 تعادل 100 بالنسبة لغيره، والزيادة بالبركة ظاهرة، يعني عمر الإنسان ساعة بعض الناس عن يوم لغيره، والعمر بعض الناس يعيش 40 50، عمر بن عبد العزيز 40 سنة عمره، عمر بن عبد العزيز 40 سنة، ولو قيس بعمر من أعمارهم أضعاف ذلك ما صنعوا مثل ما صنع، ولا أنجزوا مثل ما أنجز. النووي رحمه الله عمره تجاوز كم؟ نعم، يعني عمره قصير جدا، مع ذلك أنتج من العلم تأليف والطلاب الشيء الكثير، يعني له كتب لا نظير لها، وحصل بها من النفع ما لم يحصل لغيره إلا القليل النادر. يعني من منة الله عليه وإنزال البركة في عمره أن ألف مثل رياض الصالحين، رياض الصالحين في مساجد الدنيا يقرأ ويقال قال رحمه الله تعالى، وكتابه المجموع شرح المهذب لو اجتمعت جامعات الدنيا تألف مثل ما استطاعت، ما استطاعت، ولو كمل، لو قدر كماله لأغنى عن كثير من كتب الفقه، وعندي أنه في قسم العبادات لا نظير له، والله المستعان. فهذه الزيادة في البركة معنوية وليست زيادة حسية. وكم من شخص يمكث 100 سنة ثم يموت ولا شيء، كأنه ما وطئ على الأرض، فليحرص الإنسان على مثل هذه الأسباب التي تكون سببا في نزول البركة في عمره وفي جهده وفي عمله. ولا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء من القدر، ومع ذلك يرد القدر. كيف يرد القدر؟ الإنسان مكتوب عليه هذا الشيء إلا إذا دعا برفعه، والقدر مع الدعاء يعتلجان، والدعاء شأنه عظيم، جاءت النصوص بأنه هو العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم، فالدعاء شأنه عظيم. وإذا دعا المسلم وبذل السبب وحرص على انتفاء الموانع التي من أعظمها وأشدها أكل الحرام، فإن الله جل وعلا لن يخيبه، فإما أن يستجيب دعوته التي دعا بها، وإما أن يدخر له هذه الدعوة إلى وقت هو أحوج ما يكون إليها، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدرها وأعظم، فلن يخيب على كل حال إذا بذل السبب أسباب القبول ونفى الموانع، حرص على انتفاء الموانع. أما إذا وجدت الموانع فيدعو ولا يدعو لا فرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني الأسباب موجودة، أشعث أغبر مسافر يمد يديه، يرفع يديه من أسباب الإجابة رفع اليدين، والسفر أيضا مظنة إجابة، وكون الإنسان أشعث أغبر منكسر القلب أيضا مظنة إجابة، لكن وجود المانع مانع. يأكل حرام ويدعو الله جل وعلا، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها، إن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. وهذه الجملة من هذا الحديث لا شاهد له فتبقى ضعيفة، ولا شك أن الرزق مما يطلب من الله جل وعلا، وما عند الله جل وعلا لا ينال بسخطه، لا ينال بسخطه. وكون الإنسان يصاب بما يصاب فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكل هذه أسباب لوقوع المصائب ولحرمان الرزق. قال بعد ذلك حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم، قالوا مجاهد لم يسمع من سراقة، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، والمتن في مسلم. قال قلت يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، يعني العمل هل هو فيما كتب على الإنسان، يعني في دائرة ما كتب على الإنسان، الإنسان كتب عليه ما كتب ولن يتغير، نعم، أم في أمر مستقبل، يعني أنه بالإمكان أن يعمل الإنسان ويؤجر على شيء لم يكتب عليه من قبل، يعني هل الأمر مفروغ منه أو هو أنف كما تقول القدرية؟ قال بل فيما جف به القلم، يعني بما سطر باللوح المحفوظ، ولن يتغير من الواقع شيء. كيف؟ أفلا نتكل؟ احنا ما يحتاج نعمل إذا كان كل شيء مكتوب، نعم. قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له، أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. والله جل وعلا ما ربك بظلام للعبيد، أهل النار يعني ما جبروا على عمل أهل النار، ترك لهم حرية واختيار فاختاروا. لا يقال أن الإنسان مظلوم ما دام كل ميسر، أنا ما يسر، فلان قد يقول عن نفسه أنه ما يسر للخير، فكيف يعاقب؟ يعاقب، لأن له حرية واختيار. من الذي منعه أن يحضر الصلاة في المسجد؟ من الذي منعه أن يدفع الزكاة؟ من الذي منعه أن يصوم؟ من الذي منعه أن يحج؟ ما في ما يمنع، تركت له الحرية والاختيار، ليس بمجبور، وإن كانت الحرية ليست مطلقة وهذا الاختيار ليس بمطلق، إنما في مقدوره أن يعمل فترك العمل، وما كتب له في القدر السابق لا شك أنه مناسب لما يختاره لنفسه، مناسب مطابق لما يختاره لنفسه. والحديث له شواهد من حديث عمر، متن المسلم متن الحديث صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم وساق الحديث، فالحديث في مسلم. بعد هذا يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. أولا بقية بن الوليد مدلس، تدليس تسوية، تدليس التسوية شر أنواع التدليس، وأيضا فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، ويخارج الصحيح، فلا تحمل على الاتصال إلا إذا صرح بالتحديث، وهنا عنعن، ففيه آفتان، فيه بقية بن الوليد مدلس وأيضا أبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث، لكن له شواهد عند أبي داود من حديث عمر بن الخطاب وعند الحاكم وعند أبي داود أيضا والحاكم من حديث حذيفة، فالحديث بمجموع طرقه حسنه بعض العلماء كالألباني رحمه الله تعالى. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، يعني الذين يزعمون أن مع الله خالق غير الله جل وعلا، القدرية يزعمون أن الإنسان يخلق فعله، الإنسان يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، فأشبه المجوس الذين أثبتوا للكون خالقين. المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم، يعني من باب هجر المبتدع، لا إذا مرض لا يعاد، وإن ماتوا فلا تشهدوا لهم، فلا تشهدوهم يعني لا تشهدوا جنائزهم ولا تصلوا عليهم ولا تتبعوهم. وهذا وإن كان فيه تفويت للقيراط الذي جاء الذي رتب على الصلاة على الميت، لكن المصلحة المترتبة على الترك راجحة، لا سيما عند من يقول بأنهم بعض العلماء يكفر القدرية، بعضهم يكفر القدرية، وأقوال العلم فيهم معروفة، لكن من له تأويل سائغ يعني بنوع شبهة فمثل هذا لا يكفر، وبدعته مغلظة، وما ثبت وما جاء في هذا الحديث صحيح، لا يعادون إذا مرضوا، لأن المبتدع يهجر، وإن مات لا يصلى عليه ولا يشهد، وإن لقي فلا يسلم عليه، هجر له وإخمادا لبدعته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.